يقول ذكرتم جواز الجمع لكبير السن مريض الطهارة المائية، إذا كان هذا إذا كان سيكون هذا العمل والجمع مستمرا معه هل يجوز ذلك؟ الجواب إن جواز ذلك إنما هو لكبير السن الذي يعجز عن تجديد طهارته المائية ويلحقه تعب بذلك مع ضيق صدره إذا صلى على غير طهارة مائية، وأنه لا يستسيغ فعل الصلاة بذلك فيلحقه من ذلك تعب شديد يثقل عليه وعلى معينه من ولده أو غير ذلك. فإذا وجد صورة الضيق هذه فإن الأمر يتسع في حقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.